ما حكم الزواج بدون إشهاد؟ باطل. الشهود لا بد من شرط من شروط صحة النكاح. نعم. أنت الراوي عن الإمام مالك؟ أي أحد. نعم. هناك من يقول إن الغنى جائز، ويستدل بحديث أبي بكر لما دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان، يعني معها عود ومعها مزامير ومع جاريات. نعم. الحديث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول ولى وجهه وجهة الحائط معرضا عنه، لإيش؟ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، يقول لتعلم الناس، لا، ليعلموا أن في ديننا فسحة، يوم عيد وكذا نعم. ويقولون على كل حال، اللي بيتبع الرخص ويعرض عن اتباع كلام السلف الصالح، ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وقتادة وغيرهم، لا شك أنه يتبع هواه، وما يتبع هواه لا حيلة فيه. يقول تعالى في سورة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف لما مرت فيه جنازة، قال على جنازة، فقال الصحابة إنه كافر، قال وليست نفس. فهل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ ما في تعارض، الوقوف هذا ليس صلاة، والآية ولا صلي على أحد منهم مات أبدا هذه في المنافقين في آخر الأمر، والمنافق نفاق اعتقاد هو كافر، لا تتم الصلاة إلا بقراءة التشهد، ولها أكثر من رواية. فهل إن كان هناك عبد جاهل لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ الكاد، هل تغني قراءة الفاتحة في ختام الصلاة؟ لا يا أخي، إنما يسبح نعم، ومدام قرأ الفاتحة وتعلم الفاتحة فهو سيتعلم الصلاة الإبراهيمية، هي أهون. هذه افتراضات، هذه أسئلة افتراضية خيالية. ما الفرق بين الغنى والإنشاد إذا كان يصد عن سبيل الله كله؟ الغنى لا شك يعني، والذي يكون بطرب وتلحين، والإنشاد أيضا هو كلام طيبه يعني حسنه حسن وخبيثه خبيث. وما هو الضابط في ذلك؟ الضابط هو يعني ما وافق الكتاب والسنة، وافق منهج السلف الصالح فهو الحق، وما خالف فهو الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو إفادتنا، إذا أراد المصلي أن يدرك صلاة الجنازة وقد فاتته التكبيرة الأولى والثانية التي يقرأ فيها الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ إذا فاتته التكبيرة الثانية والثالثة له ثلاث حالات، إما أن يكبر التكبيرتين الفائتتين قبل أن يدخل مع الإمام، يتابع الإمام ثم يتابع الإمام، أو إذا سلم الإمام أكمل ما فاته من التكبير، أو يكتفي بما أدرك مع الإمام من التكبيرات. لكن إذا يعني قضى ما فاته من التكبير هو الأقرب وهو الأصح، خاصة في آخر الصلاة إذا لم ترفع الجنازة، إذا لم ترفع الجنازة. أما قراءة الفاتحة والصلاة على النبي ففي يعني الأمر واسع، إما بعد التكبيرة الأولى أو بعد الثانية أو بعد الثالثة يقرأها يعني كما حسب ما يتيسر له. انتهت الأسئلة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.